الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة بإذن الله تعالى ستكون عن الهوى وأسبابه ومظاهره وعلاجه. ولنعلم في أول حديثنا عن الهوى أن من أعظم دواعي الضلال وأسباب الهلاك هو اتباع الهوى. وقد قيل في الأثر: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، والعياذ بالله. وما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه عز وجل إلا ذمه أشد الذم. ويكفي في ذلك أن نذكر هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجزاء ذاك العبد الذي يخاف مقام ربه فلا يلتفت إلى أمور الدنيا المغرية، بل ينهى نفسه ويهذبها عن أن تتبع هواها، هذا جزاؤه الجنة. وهذا اختصار لكثير من أسباب دخول الجنة. ولذلك عرف أن أصل ضلال من ضل هو اتباع الظن أو الهوى، كما قال تعالى في من ذمهم في آيات كثيرة. نأخذ منها قول الله تبارك وتعالى سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي أنهم تركوا الهدى واتبعوا الظنون الكاذبة والآراء المخترعة، وأيضا ما تهواه أنفسهم وما تشتهيه. وقد علمنا أن النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره. فاتباع الظن الذي ذكر في الآية هو الأخذ بالشبهات، الشبه التي تطرأ على العقول يظن صاحبها أنه على حجج، وإنما هي شبه لا تقوم على بينات ولا على أدلة صحيحة. وكذلك اتباع الهوى هو باب الشهوات المهلكة. وقد قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النجم: قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآيات في مطلع سورة النجم لنتأملها قليلا. قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى، قد أيضا يلمح من هذا المعنى الذي أقسم الله عز وجل بهذا النجم الذي يسقط من فوق ومن علو حتى يهوي إلى الأرض، فيه إشارة إلى السقوط أيضا لهذا الإنسان الذي ارتفع شأنه وعلت منزلته، فإذا تبع هواه فإنه يهوي كما يهوي هذا النجم من السماء. فمهما ارتفعت سبيل الهلاك لك إذا اتبعت هواك. ثم بيّن الله عز وجل أن الله نجى نبيه من هذه المهلكة، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي نزه نبيه عن الضلال والغواية. فالضال هو الذي لا يعلم الحق جهلا، كحال النصارى الضالين. والغاوي هو الذي يتبع هواه عن علم وعناد وعدوانا وظلما، كحال اليهود المغضوب عليه. ثم إن الضلال والغواية هما الجهل والظلم، وهما سبب ضياع الأمانة التي حملها الإنسان، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهالة، الغواية والضلال. إذا ارتفعت عن الإنسان بالعلم والعدل أن يعدل في نفسه، وهو أن يقصد هذا العلم ويقصد الحق لأن لا يرتفع عنك الظلم والجهالة إلا بأن تعرف الحق ثم تقصده وتريده وتطلبه عن معرفة وعلم. فأيهما أضعت؟ إن أضعت الحق كنت تتخبط مهما حاولت أن تقصده أنت في شبهات لم تعرف الحق، وإن عرفت الحق ولكن مانعتك شهوات النفس ولم تقصده ولم تريده كنت كالمغضوب عليه والأول كالضال. ولذلك متبع الهوى لا بد أن يضل، سواء ضل عن علم أو ضل عن جهل، نسأل الله سلام. فاتباع الهوى إذن هو أصل الضلال والكفر، وكل من خالف الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى أو الاعتماد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كما ذكرنا في الآية الأولى. فإذا هذا الذي اعتمد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا يعتقد أن قوله صحيحا وله فيه حجة يتمسك بها، وإنما حجته شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة، نصوص مجملة عامة أو مجملة، أو أحيانا نص منسوخ وهو لا يعلم، ومعاني متشابهة فلم يعرف أي المعنى المراد في الآية فخبط خط عشوى لم يميز بين الحق والباطل في هذه النصوص من الكتاب أو السنة أو حتى نصوص العلماء وكلام العلماء، فتجده يأتي ويضع الكلام على غير مواضعه، يضع كلام الله عز وجل على غير معناه الصحيح، يضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير معناه المراد الصحيح، أو يضع كلام العلماء يأخذ من كلام العلماء ويضعه في غير موضعه، كما قال علي رضي الله عنه لما ناظر الخوارج الذين هم أول أهل الأهواء والبدع، قال لما قالوا إن الحكم إلا لله استدلوا بآية، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كلمة حق ولكن يراد بها باطل، أي أنكم وضعتم الكلام على غير مواضعه، أي كما قال ابن عمر رضي الله عنه آيات نزلت في الكفار جعلتموها على المؤمنين. فهذا من أعظم الضلال الذي يقع لأهل الأهواء والبدع، وسموهم السلف أهل الأهواء والبدع. ولذلك قد ذم الله عز وجل اليهود لاتباعهم أهواء، فهم أعظم الناس تبعا لهواه، وكما قدمنا يعني أنهم يضلون عن علم، يعرفون الحق لكن لا يقصدون لا يريدون، لماذا؟ لأنه يخالف أهواءه. فذمهم الله عز وجل هذا الذم الشديد في كتابه عز وجل، فقال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومما يجب على المسلم أن يعلم أن الله تعالى لم يقص علينا قصص هؤلاء اليهود وغيرهم في القرآن من قصص السابقين والأمم السابقة إلا لنعتبر بها لما فينا من الحاجة إلى ذلك الاعتبار، ولما فيه من المصلحة لنا حتى نتربى على كتاب الله عز وجل، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا ما يقع لنا على ما وقع من الأمم السابقة، هذا الاعتبار أن نقايس بين ما حصل لهم وما يحصل لنا وما يكون جراء ذلك من الضلال أو الضياع أو الهداية بحسب الحالة التي نرتكبها. ولولا أن في نفوس كثير من الناس أو أكثرهم ما كان أكثر الناس في نفوسهم مثل ما كان في نفوس المكذبين للرسل، لو لم أن يكن هذا فيهم لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه بقول أو فعل أو خلق ظاهر أو كامن في النفس ينتظر الخروج، نسأل الله السلامة. لو لم يكن أنفس الناس فيها هذه المشابهة بأنفس السابقين من الأمم إذا ما فيه داعي لأن يذكرنا الله عز وجل بالأمم السابقة، ولكن لما كان هناك التشابه كما قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، هناك تشابه في القلوب، ولذلك يتكرر الضلال الذي وقع للأمم السابقة يتكرر في الأمم التالية بعدها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي قولهم يماثل قول من سبقهم بالكفر ويشابههم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أيضا بسند صحيح على شرط الصحيح: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القدة بالقدة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: من إذن؟ وهذا أيضا له أصل في الصحيحين، موجود بهذا اللفظ دون لفظ القدة بقدة. والقدة المراد بها هنا في الحديث هذا الصحيح ريشة السهم ورياشه الذي يكون في آخر السهم، فكل واحدة من هذه الرياش تكون مساوية للأخرى، فالمعنى أنكم تكونون مثلهم بأفعالهم سواء بسواء، كما في الحديث الآخر أيضا الذي في الصحيحين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني بمثل القياس الذي يقع لهذه الأمم السابقة. فقيل: يا رسول الله، كفارس الروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، أي مثلهم، تقايسونهم تماما، فكلما دخلوا في ضلالة شبرا دخلتم معهم هذا الشبر، دخلوا ذراع دخلتم معهم هذا الذراع. والعاقل الذي يتدبر ويفهم إذا عرف أو إذا تعرف على أحوال النفس ونظر في أخبار الناس وجد أن كل واحد منهم من هؤلاء البشر يريد لنفسه أن تطاع تعلو بحسب حاله وقدرته، يجتهد في علوها وارتفاعها، فالنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة والشرف، كذلك حب المال، وهذان الأمران اللي هو حب الشرف وحب المال أعظم ما يفسد دين العبد، وهذه من أعظم الشهوات التي تهواها النفس، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد بسند صحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذين الأمرين، حب المال والشرف يعني العلو والمنزلة والجاه، تفسد دين العبد، فتجده بسبب أن أموال عرض من الدنيا قليل يستحل دماء أو يستحل أموال محرمة أو يستحل أعراض، نسأل الله السلامة، وكذلك بسبب الجاه والشرف ربما ظلم وترك الحق عنادا فأفسد دينه بطلب هذا الشرف والعلو والجاه، وأفسد دينه بهلعه وراء هذه الدنيا الزائلة. وتجد أحدهم يوالي من يوافق على هواه ويعادي من يخالف في هواه، فمعبوده ما يريده ويهواه، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فتجد هذا الإنسان من وافق هواه صار صديقا له مقربا منه، وإن كان هذا المقرب والصديق عاصيا لله عز وجل، لكن لما شاكله في الأهواء التي يحبها صار صديقا مقرب. ومن لم يوافقه فيما يهواه كان عدوا وإن كان من أولياء الله المتقين. فلسان حال هذا الإنسان المتبع لهواه يقول لمن حوله: إما أن توافق وإما أن تنافق وإما أن تفارق، إما أن توافقني على ما أنا عليه من الأهواء وإما أن تنافقني فلا تظهر مخالفتي وإما أن تفارقني. وكثير من الناس يكون في نفسه حب الرئاسة وحب الجاه حب الشرف كامل كامل في النفس لا يشعر به ويخفى عليه، ولكن عند المقتضيات عندما تأتي الأشياء التي تظهر هذا الأمر المنافسة بشيء من أمور هذه الدنيا تظهر هذه الكوامل وهي الشهوات الخفية، وتجده يستحل أمورا ما كان يستحلها بسبب إرادته لحصول هذا المنصب والجاه. لذلك يقول شداد بن أوس رضي الله عنه: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء معروف هو من يسمع ويرائي فتجد يحسن في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه أو غير ذلك من أمور الرياء في الصلاة أو في غيرها. طيب ما الشهوة الخفية؟ يفسرها لنا الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله لما قيل له ما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة، كما تقدم علينا في الحديث حب الشرف، حب الرئاسة. يقول أبو داود فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها. فتجد بعض من ينسب إلى العلم يحب من يعظمه ويطيعه دون من يعظم من هو نظيره في العلم أو أفضل منه، وربما هذا الذي ينسب للعلم يبغض من يشاركه في العلم حسدا وبغيا، كفعل اليهود نسأل الله السلامة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى مثل ما دعا إليه موسى من توحيد الله عز وجل وإفراده في العبادة، كفروا به وأبغضوه. فقال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذا كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تكفرون بما وراءه وهو مثل الذي أنزل عليكم، يدعوكم إلى مثل ما دعاكم إليه موسى، إلا الحسد والكبر. وهذا هو الذي قد يقع بين من ينسب إلى علم فيحسد أخاه الآخر حسدا من عنده مع أنه يدعو إلى مثل ما يدعو إليه. ثم قد يحصل ممن هذا وصفه ظلم وعدوان، لأن سلفه بذلك والذين شابههم بذلك هم اليهود، فيحصل منه ظلم وعدوان بغير حق لمن خالفه في هواه، أو ربما لمن قام ببعض ما يجب عليه لله عز وجل من نشر علم أو دعوة إلى الله. تجد يعني بعض أهل العلم قام بواجب عليه ودعا ونشر علما، لكن هذا لم تدعه نفسه أن يرى ذاك الرجل يعني يؤدي ما عليه فيأخذ منه الحسد مأخذا عظيما، فيقف في وجهه صادا عن الحق أو ملبسا الحق بالباطل كفعل علماء اليهود، كما قال تعالى عنه يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم تجد هذا المسكين يرمي من خالفه بالألقاب المكروهة المنفرة التي تخالف أمر الله ورسوله، طيب لماذا ترمي بهذا؟ ابتغاء التفرقة وابتغاء الفتنة نسأل الله السلامة، وهو في ذلك يزعم أنه مصلح ودافع للفساد. لكن هذا انقلاب الموازين بسبب الأهوى والحسد، كما قال فرعون عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، فرعون يخاف أن يبدل الدين الحق أو يظهر الفساد بسبب دعوة موسى إلى التوحيد. هكذا تقلب الحقائق لدى أهل الأهواء ومبتغي العلو في الأرض والفساد، فيصبح عندهم المفسد مصلحا والمصلح حقا لديهم مفسدا. فتجد هؤلاء يصنفون الناس حسب أهواءهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان وليست في دين المسلمين، بل هي من دين الجاهلية ومدعاة للعصبية والتفرقة، ولو كانت بعضها أسماء حسنة. يرمي هذا لأنه ينسب إلى الجماعة الفلانية، وهذا ينسب إلى الجماعة الفلانية، وهذا لا شك أنه من الجماعة الفلانية، وهذا لا شك أنا رأيته يماشي فلانا ويماشي فلانا، ثم ينسبه إلى جماعات وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الأسماء حتى لو كانت بعضها أسماء حسنة فإنها إذا استخدمت للتعصب والتحيز إلى فريق معين فإن تعصبه يكون منقوطا في الشرع. فقد جاء أن رجلا من المهاجرين ضرب أو حصلت بينه وبين رجل من الأنصار خصومة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هذا يدعو حزبه وهذا يدعو حزبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله أن هذا رجل من المهاجرين ضرب أو كسع رجل من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، فإنها منتنة. هذا متفق عليه في الصحيحين، مع أن هذين الاسمين المهاجرين والأنصار جاء بهما القرآن وهما محبوبان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما استخدم في نوع من العصبية صار ذلك من فعل الجاهلية. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة ممكنة لأنها تدعو إلى التفرق، وإن كان الأسماء التي يدعى إليها أسماء حسنة وممدوحة في الشرع، فكيف بالتي لم تدع؟ ولا يجوز التفريق بين الأمة وامتحانها لما لم يأمر الله عز وجل به ولا رسوله، فكيف إذا كانت أسماءهم هذه باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الواجب الذي أمرنا الله ورسوله به أن نتسمى بالإسلام، والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم. انظر تفسير دعوى الجاهلية ما هي، التي جزاؤها جثاء جهنم، يعني من وقود جهنم. قال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: نعم وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح على شرط الصحيح. إذن يجب على المسلم ألا يعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء محدثة مبتدعة. ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذه الأسماء، يقول: أنت من من؟ أنت من الجماعة الفلانية أو من الجماعة الفلانية؟ ولا يجوز له أن يوالي عليها ويعادي عليها، بل إن أكرم الخلق عند الله وأتقاهم كما أخبرنا ربنا عز وجل. والواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون مخلصا لله متجددا للحق، وغالبا على نفسه بالمجاهدة عن اتباع الهوى وما تميل إليه من حظوظها الدنيوية. وقد علم أن الهوى يعمي ويصم، يعميك عن الحق ويصمك عن سماع الحق ويضل عن سبيل الله. وهذا الهوى أسبابه قد يرجع إلى أمور شخصية أو تطلعات معينة دنيئة، مثل حب الثناء والظهور وكثرة الأتباع، أو نسأل الله السلامة الحصول على شيء من حطام الدنيا من مال أو جاه أو غير ذلك. وربما لأجل هوى الإنسان تغلف هذه الأمور كلها، لا تذكر، تغلف، لأنني ما تكلمت إلا غيرة على الدين وإرادة إظهار الحق، وتجد الواقع خلاف ذلك، فتجد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك القلب الذي غلف، نسأل الله سلامة، بالمعاصي، في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب أو المعاصي على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضا نكثت فيه نكتة بيضاء. لم يسلم الإنسان من تعرض لها المعاصي، فمنهم التواب الأواب النقي المبتعد عنها، ومنهم الواقع فيها المسرع في ذلك. قال: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة قط ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز المجخية، يعني مثل الكوب إذا قلبته لا يستقبل الماء، ومربادة الذي اختلط سواده ببياضه حتى لا يعرف ولا يميز، فهو كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا من ذم الهوى. يعني إذا كان هذا المعروف يوافق هواي أمرت به، وإذا كان ذاك المنكر يخالف هواي نهيت عنه. ليس لك أجر يا مسكين، لأنك إنما أمرت ونهيت لأجل هواك لا لأجل الله عز وجل، لأجل تحصيل أمر دنيوي تريده، فذهب الخير بسبب هذا الهوى. ولذلك من نهى نفسه عن الهوى، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ثم من هذه الصفة، هذا الذي يتبع أهواءه ويلهث خلفها، هو المعني بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، يعني إذا أصابته شوكة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرجها الله منه. فهذا المسكين هو عبد لهذه الأشياء التي هي الدينار والدرهم والخميصة والخميلة وغيرها من متاع الدنيا، عبادته عمله من أجلها، لها يرضى ولها يسخط، فهو عابد لهواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه، يعني لا يتحرك ولا يأمر ولا ينهى إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. لماذا؟ لأن مورده كله على الكتاب والسنة، مورده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مورده الذي ينزع منه. فمن كان يذهب إلى نهر صافي جيد وينهل من مائه ويأخذ بدلوه من هذا النهر، ما ظنك تجد الماء صافيا. ومن كان دلوه يذهب إلى ماء آسن فاسد مكدر ويغرف منه بالدلو، ماذا ينتج إلا ماء الآسن المكدر. فمن كان معينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأنه ينظر ما يزين لهواه، ما يعجبه، ما يناسب رأيه، هذا الرأي الفاسد. فتجد هذا المبتدع أو الهاوي يرى الرأي ثم يذهب يستدله أو ينزع له أي دليل مجمل أو غير ذلك فيدلل به على هذا الرأي الذي نزع إليه. أما السني فتجده لا، يؤمر السنة، يذهب إلى السنة، فإذا أخذ هذا الفقه بانت له المعاني من هذا الفقه من السنة، لا أنه يرى رأيا ثم يبحث عن دليله، لا، وإنما يأخذ السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فتجده بعد ذلك يرجع بالحكمة والفقه. بل إن السنة هي الحكمة، هذا بإجماع المفسرين، أن السنة الحكمة التي وردت في القرآن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في حق نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا إلى الصراط المستقيم، إلى دين الله عز وجل الحق. ولما قيل لأحد السلف، قيل له: لا تحدثنا إلا بالقرآن، فلا نريد بكتاب الله بدلا. فقال: ونحن كذلك لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبين للناس ما أنزل إليهم، فهل نبتغي البيان عند أحد من الناس؟ لأن عندنا يا أهل السنة ليس معصوما شخص معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جماعة معصومة في اجتماعها إلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع. فإذا صار الهوى هو الذي يقود صاحبه وهو الدافع لهؤلاء المتبعين للهوى، فإنهم يصبحون شيعا وفرقا، يتعصب كل واحد لما يهواه ويعادي من خالفه، ولو كان هذا المخالف الحق معه واضحا. طيب لماذا تعاديه؟ لأنه ليس مطلوبه الحق، ولكن مطلوبه ما وافق هواه، سواء الحق أو الباطل. وبذلك هؤلاء الشيعة المتفرقين وهؤلاء الفرق يذلون وتذهب ريحهم ويفشلوا، لأنهم صاروا متفرقين تتحكم فيهم الأهوى، تذهب ريحهم، تذهب قوتهم، لأنهم لم يردوا إلى حبل الله المتين الذي أمرنا بالتمسك به، وهو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. والذي يوجبه الإسلام على كل مسلم هو محادثة من خالفه والاطلاع على دلائله وأدلته، ثم ميزانها بميزان الكتاب والسنة، نزنها بهذا، ويكون هذا الوزن هو الذي يقطع بيننا الميزان. فإذا خالفت أحد أقول الأصل الذي نرد إليه الذي يحكم بيننا ما هو؟ الكتاب والسنة، لا أهواؤنا واختياراتنا، فنرد إلى الكتاب والسنة. من كان معه الدليل واضحا بينا ظاهرا سلمنا إليه وقلنا سمعنا وأطعنا بما أمرنا الله عز وجل به. هذا هو حال المؤمن الموحد المتقي، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحكم الكتاب والسنة فيما يختلف فيه هو وغيره، بل ويسلم لحكم الكتاب والسنة وينقاد له بدون تبرم أو ضيق صدر أو تحرج، وإلا فهو ليس بمؤمن، وإن زعم أنه مسلم وإن دخل في عامة المسلمين لكنه ليس بالمؤمن الذي يستحق الثواب العظيم، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأوجب الله رد كل ما حصل فيه نزاع إلى الله والرسول، لأن قوله تعالى في الآية: في شيء فإن تنازعتم في شيء نكرة تعم كل ما أحدث نزاعا وإن قل، أي شيء يحدث بيننا نزاع بين المسلمين وإن كان شيئا قليلا يجب أن نرده إلى الله والرسول. هذا هو مقتضى الإيمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر هذا مقتضى الإيمان، أن ترده إلى الله والرسول. فإذا لم ترد هذا النزاع إلى الله والرسول فمفهوم ذلك انتفاء الإيمان كله أو الواجب منه الذي يكمل بالواجب الإيمان الواجب، عمن يفعل ذلك ولا يرد إلى الكتاب والسنة. ونعلم أنه إذا انتفى الإيمان ثبت النفاق نسأل الله سلامه وذهب الأمان، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، وهذا بإجماع العلماء. ويقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فليحذر من لم يتبع الرسول في أقواله وأعماله ظاهرا وباطنا أن يطبع الله على قلبه ويزين له سوء عمله يراه حسنا فيزداد شرا على شر، أو يصيبه الله بعقاب عاجل مؤلم نسأل الله السلام. ويقول ابن كثير في قوله تعالى: أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وفي قوله تعالى: أو يصيبهم عذاب أليم، يقول ابن كثير: أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وصدق ابن كثير، فمثل أن يصيبهم عذاب أليم كأن يلبسهم الله عز وجل شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فيسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيأخذ ما بأيديهم من الدنيا التي هي أعظم سبب للنزاع. تجد المسلمين إذا تنازعوا جاء تدخل الكفار من يهود أو نصارى فيتدخلون منها هنا ويأخذون أموال هؤلاء وهؤلاء التي هي سبب النزاع، هذه الأهواء والدنيا. وكل هذا الذي ورد من التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهوى المقصود منه حسم النزاع وإنهاؤه، يحصل الوئام والاتفاق بين المسلمين، لأننا إذا جعلنا الميزان بينا واضحا هو الكتاب والسنة اتفقنا، فأي مخالفة له ننبذها ونردها ونسلم لما أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سمعنا وأطعنا، فنجتمع ونتفق. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك سمينا بأهل السنة والجماعة. السنة هو توحيد الله عز وجل في الشهادة، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيده بإخلاص العبادة لله عز وجل، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه وعدم اتباع غيره. فهذا من أعظم مقاصد الشريعة أن نجتمع على هذه السنة وعلى الجماعة ألا نفارق جماعة المسلمين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. هؤلاء هم جماعة المسلمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اختبى لنا هذا الاسم لا اسما غيره. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله عز وجل الذي هو كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام الحق، ولا نتفرق ولا تفرق. كيف يكون التفرق إذا لم نعتصم بالحبل؟ إذا لم نتفق على هذا الميزان ونرجع إليه فإنه لا شك سوف نتفرق، لأن كل إنسان له رأيه وله عقله وكل يعجب بعقله ورأيه. ولا تفرق. واذكروا نعمة الله عليكم، أي قبل هذا الإسلام وقبل هذا الاجتماع، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم أعداء كل يدعو إلى عصبيته وجاهليته، فألف بين قلوبكم بهذا الدين فأصبحتم بنعمته إخوانا، كانت وثبتت لكم أخوة الإسلام. وأما قبل ذلك ماذا كان حالكم؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، هذا الذي كان حاله، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لماذا؟ بهذا الدين، بالكتاب والسنة والرجوع إليها والتحاكم إليها وتحكيمها على نفسك في أقوالك وأفعالك واعتقادك وفي كل تصرفاتك حركاتك وسكناتك. يقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي تهتدون إلى هذا الأمر العظيم وهو الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالكتاب والسنة وعدم مفارقة جماعة المسلمين. ثم بيّن الله عز وجل أن هذه الهداية وعدم التفرق هناك صمام أمان له وضمان يضمنه، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأن هذا هو سبب الاجتماع. طيب كيف عرفنا أن هذا هو سبب الاجتماع؟ قال الله عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. سبحان الله، تفرقوا لما لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، تفرقوا. إذن الذي يجمعنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، وهي التي ذكرت الكتاب والسنة والاجتماع عليها والميزان بها، وأن نأمر بالمعروف الذي عرفناه في الكتاب والسنة وفي إجماع سلف الأمة، نأمر به وننهى عن المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه. قد جاءتنا البينات هذه بالاجتماع الكتاب والسنة والأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن هؤلاء الذين تفرقوا وتركوا هذا الأمر المعروف وتركوا الميزان الشرعي ما حاله يا ربي؟ قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء من هم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس وغيره من الصحابة: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. لماذا؟ أهل الهوى والابتداع الذين لم يردوا إلى الميزان الحق تسود وجوههم يوم القيامة مع الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الاختلاف بعد مجيء البينات هو خروج على أمر الله الذي يجب أن يكون جامعا للناس موحدا لصفوفه. فإذا المسلم فهم قول الله واتبعه وحسنت مقاصده صار ذلك الأمر عاصما له من الاختلاف والتفرق، له ولغيره ممن سلك هذا الطريق. وهذا يدعو للاتفاق والاجتماع على طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآيات البينات التي ذكرناها. وهذه الآيات تتضمن أيضا التعاون على البر والتقوى، فنصبح متناصرين على أعداء الله وأعداء المسلمين، وصمام ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر والنهي هو النصح للمسلمين عامة وخاصة. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين، كما في حديث تميم بن الداري رحمه الله الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأصل الدين أن نجتمع، وأن يكون اجتماعنا هو سبب اجتماعنا هو الحب لله والبغض لله بحسب تقوى العبد وقربه من الله عز وجل. يكون الحب والبغض والمنع لله والإعطاء لله والعبادة كلها لله، والاستعانة به سبحانه والخوف منه سبحانه، أن لا نخاف بالغيب أحدا إلا الله، والرجاء أيضا لا نرجو أحدا إلا الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي عنده البيان لتفاصيل الدين وأحكامه. وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم معاداة لله، ومعصيته معصية لله عز وجل. وصاحب الهوى لا يطلب ذلك كله، فلا يرضى لرضى الله عز وجل ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب لغضب الله ولرسوله وغضب رسوله، بل يرضى إذا حصل ما يهواه ويريده، ويغضب إذا خولف هواه. ولو قدر أن الذي معه هو الحق البحر، لو قلنا هذا الذي اتبع الهوى معه الحق الصواب معه، ولكن قصده الانتصار لنفسه ليس الانتصار لدين الله، ولم يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه ولطائفته، أو قصده الرياء يعظم ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، أو لغرض من أمور الدنيا لم يكن لله ولا في سبيله، ماذا جزاء هذا؟ حبط عمله، صلى الله عليه وسلم. انظر مع أنه كان معه الحق، فكيف إذا كان هؤلاء كثير من المتخاصمين تجد معه حق وباطل وسنة وبدعة، وتجد الآخر خصمه حق معه حق وباطل وسنة وبدعة، لكن كل بما لديه فرح. وهذا حال المختلفين أو أكثرهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والواجب إذا حصل خلاف بين أهل الإسلام وأهل الدين، فيجب أن يقصد كل واحد منهما من المختلفين، إن كان ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته بكتاب الله، أن يقصد بهذا النصح ويريد به طاعة الله وتنقية الحق من الباطل وبيانه وتوضيحه لمن جاهله، ودافعه في ذلك ما هو رحمة للناس وإحسانا إليهم وطلبا لرضا الله عز وجل. طيب إذا كان هذا المردود عليه من أهل البدع، حتى وإن كان المردود عليه من أهل البدع، يجب أن يقصد بذلك بيان الحق وهداية الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم. ثم إذا غلظ العالم في بيان بدعة مثلا أو ذمها أو التحذير من المعصية، يجب أن يكون قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد. وقد يهجر العاصي والمفتدى عقوبة وتعزيرا، والقصد في ذلك ردعه وردع أمثاله رحمة وإحسانا وليس تشفيا وانتقاما، فإن إذا كان تشفيا وانتقاما أفسدت عملك، نسأل الله سلامة. بل إن جهاد الكفار الذين هم الكفار لا يكون إلا بعد دعوتهم والإعذار إليهم، وأنت تريد بذلك هدايتهم والرحمة بهم، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا وهم الكفار، فكيف بمن ينسب إلى الإسلام؟ ثم نعلم أن السلف مقاصد هجر المبتدع عندهم وصاحب الهوى حتى لا يغتر به الجهال وضعاف القلوب فيجالسونهم فيهلكون. أما إذا جاءنا صاحب الهوى والمبتدع وجلس في حلق الذكر عندنا في مجالس العلم واستمع إلينا، فهذا حسن، أما أن نستمع إليه لا، فإن هذا قد يهلكك إذا سمعت منه بدعته وأنت تعلم أنه صاحب بدعة. أما إذا كان خلافا دون البدع في أمور اجتهادية فهذا ما زال أهل الإسلام يسمع بعضهم بعض، وما منهم إلا راد ومردود عليه. والواجب على المسلم أن يسلم إلى النصوص إذا جاءت. أما هؤلاء الجهال وضعاف القلوب فلا يجالسون أهل البدع فيهلكون، ولهذا حذر السلف عن مجالسة من هذه صفته من أهل البدع الذين لهم حلاوة في اللسان وطلاوة، وربما جذب بعض قلوب ضعاف النفوس واستحسن الكلام، كما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون مما عرفتم من الدين بأدلة، قد يلبسونه عليكم لما يجادلونكم به من الكلام والآراء المستحسنة عندهم. ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إني أريد أن أناظر فلانا عنده بدعة، فهل أجادله؟ قال: لا. قال: إنه ذو بدعة، هل أجادله وأناظره؟ قال: لا، علمه السنة. قال: ولكنه كذا. قال: أنت رجل مجاد، علمه السنة، أن لا تزد على تعليم السنة. أما الدخول مع هؤلاء في مجادلات كثيرة دون أن تبين له السنة بأدلتها هذا ما ينبغي. فإذا جئت تجادل صاحب هوى قل: أول شيء نجعل بيننا وبينك أصل الكتاب والسنة، أنت تؤمن بالكتاب والسنة؟ ترد إليهما عند الاختلاف؟ فإن قال: لا، لا أرد إلى السنة ولا إرادة، قل: إذن لا، ليس هناك صلة بيني وبين ولا اتفاق ولن نتفق. ويقول أبو قلابة يوصي أيوب السختياني وهو تلميذه وهو من أئمة الإسلام أيوب السختياني رحمه الله، يقول أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، لا تتكلم في القرآن برأي من عندك دون أن ترجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وتفسير الحق. هذه الوصية الأولى. وإياك والقدر، أن تخوض في القدر، لأن القدر سر الله عز وجل، حجب الله القدر عن الناس، هو علم محجوب، فالذي يتطلع يريد أن يعرف ما كتب في اللوح المحفوظ هذا أحمق، يريد أن يطلع على سر الله لا يستطيع، ويدع ما هو علم موجود بين ظهرانيه وهو كتاب الله القرآن، الأوامر والنواهي، هذا التي يجب أن تتعلمها، لا أن تتطلع إلى علم عنك محجوب حجبه الله. هذه الثانية. الثالثة قال: وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، أي لا تتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرهم بالثناء والخير الجميل، ولا نعصمهم لأن ما يقع منهم الذنب، لكن لا نؤثمهم لأنهم أئمة مجتهدين، وكذلك نستغفر لهم. فأهل السنة مع من تقدمهم من السلف الصالح لا يعصمونهم ولا يؤثمونهم ولكن يستغفرون لهم. ثم الوصية الرابعة وهي ما يخصنا الآن، قال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، أي تذهب وتستمع لهم ولأهوائهم وشبههم. يقول: فينبذوا فيه ما شاءوا، فربما دخلت شبهة في قلبك نسأل الله السلامة فرسخت ولم تستطع أن تزيلها ولبست عليك دينه، فهذا السلامة لا يعدلها شيء، ابتعد عن هذه المجالس. ويقول محمد بن علي بن الحسين رحمه الله، يقول: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، هؤلاء الذين يأخذون الخوف في كتاب الله عز وجل ويعترضون على آيات الله عز وجل في القرآن وربما لم يتبعوا حتى السنة في بيانها، هؤلاء هم أصحاب الخصومات والمغالطات والمجادلات والآراء والأهواء. ومحمد بن علي هنا بن حسين يقصد قول الله تبارك تعالى في قوله: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، يقصد قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم، يعني إذا قعدتم معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أي هذا الذي يجالس هؤلاء الخائضين في كتاب الله عز وجل سواء خوضا كفريا فجلس يستمع مع هؤلاء الكافرين فإنه منافق من المنافق. والله عز وجل قد توعد المنافقين والكافرين أنهم في جهنم جميعا. ويدل على البعد عن الخصومات وعن المجيء إلى هذه الخوض بالباطل يدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال كما في سنن أبي داود ومسلم بن أحمد سند صحيح قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، لينأى عنه يعني يبتعد لا يأتيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني يحسب أنه على إيمان، ولكن يأتيه يريد أن يقول لها أنت الدجال فيتبعه. كيف اتبعه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يبعث به من الشبهات، شبهات كثيرة على الدجال على هذا العبد كما جاء في النصوص الأخرى من كلام يقول أو من أشياء يراها عجيبة. لكن الرجل يدعو إلى الربوبية، يدعو إلى أن يعبد، وقد علمنا أننا لنرى الله حتى نموت وأن الله ليس بأعور وهذا أعور، لكن بسبب الشبهات تبعه المسكين وترك دينه كما هو حال أتباع الدجال في آخر الزمان. أكثرهم من هؤلاء الخارجين عن دين الله من أهل الأهواء والبدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال لا يزال يخرجون كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، أو قال حتى يتبع آخرهم الدجال، وقال بلفظ حتى يخرج في عراضهم الدجال. نسأل الله السلامة. انظر وين البدعة تبدأ ثم تنتهي إلى الكفر العظيم والضلال المبين. هذا ما يهلك الإنسان من هذا الهوى والأهواء وترك، وهذه من الفتنة التي تصيب العبد إذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأهوائه. يقول ابن بطة رحمه الله صاحب كتابه في السنة بعد ذكر حديث هذا الدجال الذي ذكرناه اللي هو من سمع بالدجال فلينأى عنه، يقول ابن بطة هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال فلا يحملن أحدا منكم حسن ظنه لنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه، يعني أنه يقول أنا أعرف ديني وأعرف الإسلام زين وأعرف السنة أعرف ذلك جيدا، يقول لا يحملك هذا على المخاطرة بدينه، قال على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. يقول ابن بطة فلقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، يعني يلعنون أهل الأهواء والبدع ويسبونهم، ولكن جالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة والجلوس معهم يعني والاستئناس بهم، وخفي المكر ودقيق الكفر يبدأ يتسرب إلى القلوب. يقول حتى صبوا إليه واستحسنوا أقواله فركنوا إليه، نسأل الله السلام. نعوذ بالله من الهوى وما يرديه وما يهلكه، فنسأل الله أن يجنبنا الهوى ويجنبنا اتباع الظن وما تهوى الأنفس. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا ما يعني تيسر في هذه المحاضرة، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا سؤال يعني عن تجريح الناس، وهذا مثلا وإن كان طالب علم جرحه فلان وهذا عدله فلان هذا جرحه علان، هذا من الخوض في أعراض المسلمين ولا يجوز شرح، هل يخاض في عرض المسلم؟ قالوا طيب بس لكن ذكر أنه عنده شيء من الهوى أو أنه يتبع رأي معين، حتى أهل البدع ما يجوز غيبته لو كان مبتدعا، إنما الواجب على العالم أن يبين البدعة ومقصوده ببيان البدعة ردها بالدليل والأدلة، لا القول في ذاك الشخص هذا خبيث مقصده هذا ما يجوز، قد يكون هذا وقع عن خطأ وعن نسيان وعدم استحضار الدليل فوقعت الزلة، أنت مقصودك هدايته فبين الزلة التي وقعت، والحكم عليه بمجرد خطأ سمع أو كلمات سمعت أن هذا الرجل ضال مبتدع هذا تعدي، ولا يجوز العدوان. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا قاله الله عز وجل في الكفار الذين بيننا وبينهم بغض شرعي يجب أن نبغضهم في الله، ومع ذلك أمرنا بالعدل معه وأن نقول الحق وأن نرحم الخلق، هذا الواجب علينا. فكذلك لو جاءنا إنسان حقا سماه أهل العلم الذين هم صادقين أهل علم حق وأهل ميزان عدل قالوا أن هذا عنده بدعة يعني ويدعو إليها، الواجب علينا أن لا نغتابه، ولكن إن ذكرنا بدعته قلنا أخطأ في هذا وهذه بدعة لا يجوز أن يتبع فيها، فنحذر من هذه البدعة فقط، نحن لا نعتدي عليه في شخصه ونقول لا له مقاصد خبيثة هذا له مقاصد، هذا ما يجوز. والأمر الآخر أن من ليس من أهل العلم يسأل أهل العلم الموثوق فيه الذين هم يبينون بالأدلة الصريحة الصحيحة البينة، وإلا يا أخي يكفيك عدم الكلام في الناس لا تتكلم فيه، لا بد أن تجرح وتعدل، هذه غلبة. أنت إذا كنت هذا المبتدع ولا تعرف بدعته أصلا ولكن تريد أن تذكره في غيبته وأنت لست من أهل العلم لا تذكره، لأنك لا تتكلم بحق، ما معك دليل، وإنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، مثل المنافق لما يسأل في قبره عن الشهادتين ما كان يقولها قاصدا إياها عن حق وعن معرفة وعن ديانة، قال سمعت الناس يقولون، ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا لما يسمع الكلمة من هنا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فالإنسان يجب أن يتقي الله في أقواله وفي أفعاله، يحذر عن سلوك مثل هذه من الأهواء، لأن هذه دائما تخرج عن أهواء، والشيطان يستسر بالعبد حتى يبدأ هو يزكي نفسه ولا يدري، وأقصد بالتزكية يعني مدح نفسه، فتجده يذم هذا ويذم ذاك يعني أنه ليس مثلي ويذم ذاك أي أنه ليس مثلي، أنا الذي هو فلان أنا وأنا، تجده دائما أنا قلت أنا الذي بينت أنا، كل يزكي نفسه ويذم الآخرين كما أشرنا إلى في حديثنا عن الهوى، وأن رب ما ينسب هذا لشيء من العلم لكنه لا يريد أن يسمع من فلان، لماذا؟ لأنه يحسب، وغاية ما جعله يتلمس أخطاء عنده أو زلات بسبب الحسد، ليس نصحا لله ولرسول الله ولدين الله ولعامة المسلمين. فالحذر الحذر يعني من الوقوع في أعراض الناس وأعراض المسلمين، لا يكون خصمك يوم القيامة من يأخذ من حسناتك وتهلك، يحفظ ألسنتك الألسن يجب حفظها، كما قال عمر بن عبد العزيز قال لو أن الإنسان يعلم أن قوله من عمله لقل كلامه إلا في حق، حق كثير من الناس يظن أن الكلام لا يلام وهو سهل، لذلك أكثر ما يدخل النار ما هو اللسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما أخذنا نحن بما نتحدث بأسنتنا قال تكلفت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في الرواية الأخرى إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة هي التي تحصد الإنسان وتجعله في جهنم نسأل الله سلام، نسأل الله العفو والعافية والبعد عن هذه المجالس التي يلاك فيها أعراض مسلمين، وربما كان بعضهم طلبة علم لكن قد يخطئ قد يزل، لا يجوز لك أن تتشفى فيه كأنها أصبحت فرصة لك لتطعن فيه لأنه إنسان مثلا مقبول أو إنسان صار له خير أو انتشر من جراء خير، لا لا تريد الخير ينتشر لنا من طريقك أنت، كأنك تقول ما أريد يدخل الجنة لنا، أعوذ بالله من الحسد، هذه مع الإنسان يجب أن يداوي قلبه ونحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ونحب الخير وانتشاره وإظهاره، وأنه يحزن إذا أخيه وقع في زلة أو خطأ فإن أن يناصحه أو يسرها لأخيه وليحاول أن يجاهر بها، فقل لعلها إن شاء الله نصرت ما علمت ذهبت، هذا هو الناصح والله المستعان. سؤال الآخر عن الجماعات التي تنشأ مثلا في بلاد كفر، يعني بلاد الكفر وغيرها من الجماعات الإسلامية ويريدون مثلا كمركز إسلامي يحمون يعني هوية الإسلام وكما يقول سائل, يعني هذه لا بأس أن الإنسان مثلا في بلاد كفار أنشأ مركز إسلامي وحاول أن يعلم الناس دينهم فقههم فيه, هذا مقصد خير. لكن لا أتحزب لهذه الجماعة عن جماعة أخرى نشأت ربما في نفس البلد, وهم فيهم ونحن فينا, هم عندهم ونحن عندنا, وأحاول أن يكون طعن بيني وبينهم وتحزب وتعصب. ربما يكون هناك عندهم خير وعندهم أيضا نصح ويكمل بعضنا بعض ويناصحهم إذا كان هناك خطأ أو زلل معين, يناصح بعضهم بعض, هذا الواجب بين المسلمين. لا أني أجعل الجماعة وأتعصب إليها, أنشي جماعة وأتعصب إليها وإن كان اسما حسنا, يجوز التعصب كما بينا في المحاضرة حين قال يا للمهاجرين يا للأنصار أصبحت عصبية, فتجده يقول هذا ليس من جماعتنا هذا من جماعة الفلاني, وتجده يعادي ويوالي على ذلك وفي نفسه بغض لأخيه المسلم, هذا يجوز أن تبغضه. طيب هو في الجماعة الفلانية وعندهم أخطاء, طيب الحمد لله بس مسلمون ولهم جهود خيرية, واسعى في إصلاح ما يعني وقعوا فيه أو ناصحهم أو بين لهم ذلك, ويبقى التناصح بين المسلمين هو العنوان الصحيح, هو سببه المحبة, ونكون أخوة, كونوا عباد الله أخوانا, لا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتدابر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وتواتر ذلك عنه, وإلا سوف نتبع سنة من كان قبلنا من اليهود والنصارى وطريقهم ونصبح فرقا أشبه. هذا الواجب, هذه النصيحة لمن يعني أنا هناك جماعات كان الحال لا بد منها أن يكون مثلا في مركز إسلامي أو غير ذلك, فنقول أهم شيء أن لا يكون تعصبا لهذه الجماعة, ويا حبذا أن يقال يعني نحن جماعة المسجد الفلاني أو المركز الفلاني لكننا ترانا ننتسب إلى الإسلام, لا نتحزب لأي طائفة ولا لأي جماعة إلا للإسلام, نحن عباد الله المسلمين سمانا الله ذلك, هذا يعني أحب إلي من يفعل. وإن وجد أسماء أخرى مثل سمى نفسه مثلا سلفيين أو أنصار سنة أو كذا أو يعني غير ذلك من الأسماء الحسنة, نقول الأولى منها كما ذكرت اسم الإسلام, لأن هذه قد يكون اسما حسنا لكن بعد ذلك يتطور الأمر ثم يصبح عصبية وتعصب إلى هذا الاسم وذم الآخرين وتزكية للنفوس أي مدحا لها وثناء عليها, فيهلك الإنسان بسبب ذلك. والله أعلم. السؤال الثالث يقول كيف ننصح يعني شخص مذهبه رافض. أولا الرافضة بدأت بدعة الرافضة من قديم, والتشيع الأول كان أقساما, هناك الشيعة المفضلة وهؤلاء بالاتفاق هم مسلمين الذين يفضلون مثلا علي على عثمان, هذولا أخف, وهناك من يفضل علي على أبي بكر وعمر, هذولا غلاة الشيعة, وهؤلاء جلدهم علي رضي الله عنه حد المفتري يعني 80 جلدة, ولأنهم فضلوه على من لا يجوز تفضيله عليهم, هؤلاء باتفاق مسلمين. لكن إذا صاحب هذا التشيع عبادة القبور ودعاء الموتى واستغاثة بهم, هؤلاء ليسوا رافضة, هؤلاء كفار من المشركين يعبدون غير الله, هيقال فيهم شيعة ولا رافضة. طيب من هو الرافضي؟ الرافضي الذي يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو يلعنهم, هذا رافضي, أو يسب أبا بكر أو عمر أو عائشة أو طلحة أو الزبير أو معاوية أو غيره, هذا إذا بدأ يسب ويلعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرافضي, هذا إذا صاحبه مع هذا السب واللعن دعوة أن القرآن ناقص والتكذيب بالسنة, هذا كفر وردة نسأل الله السلامة. ولذلك هؤلاء الرافضة الذين هم السبابة الذين يسبون الصحابة أداء الصحابة, يقول عنهم الإمام البخاري رحمه الله يقول كيف أفعل العباد, يقول لا أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي أو جهمي, لكن اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم, أما الرافضة والجهمية فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, ولا تتبع جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. هذا في زمن البخاري اللي هو توفي سنة 256 الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله من أئمة المسلمين يقول هذا الكلام مع أنه أعف أو من أعف الناس لسانا في الجرح والتعديل في الرجال الأسانيد. يقول من قلت تركوه فهو هالك كذابة، أو من قال فيه نظر فلا يقبل رواية، لكنه يترفق في العبارات فيقول فيه نظر تركوه، مع أن إذا قال تركوه معناه هذا كذاب. فهو يقول في الرافضة هذه الكلمة الشديدة أنهم أكثر من يهود النصارى، هذا قبل أن يعتقدوا في إمامهم الذي دخل السرداب، الذي يزعمون أن محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب سامراء في سنة 260 للهجرة. البخاري توفى قبل ذلك بأربع سنين. فالبخاري يقول قولة هذا في الرافضة في ذلك الوقت، ما ظنكم بالرافضة اليوم لو شاهدهم البخاري وغيره من أئمة السلف؟ هؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون الموتى ويستغيثون بهم ويقولون أنهم يتصرفون في الكون، بل يشركون شرك الربوبية ليس فقط في الألوهية، يقول لا يدخل الجنة إلا حتى يرضى عنهم أهل البيت أو حتى تأذن لهم فاطمة أو غير ذلك من أمور عظيمة جدا لو تكلمنا عنها طويلا الآن لأخذ الوقت. فلا نقول هذا الرافضي إلا أنه من هؤلاء المشركين. فإذا ثبت عندك أن هذا رافضي يتدين بدين الرافضة والشرك وعبادة القبور وكذا، فهذا يدعى كما يدعى المشركين، وبين له الدين دين الإسلام، وبين له ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الشرك وعبادة الموتى ودعوى القبور وغيره، بين لهم التوحيد ويبينه من يعلم. يعني خذوا مثلا أشرطة العلماء أو السلفيات أو غيرها مما فيها بيان لهذه المسائل العظيمة من مسائل التوحيد وغيرها ودعوتهم، وتعطى أولئك توصل إليهم أو نشرات أو كتيبات أو غير ذلك من وسائل الدعوة التي تكونون سبب في إيصالها. فمن كان يعلم هو الذي يدعو، ومن كان لا يعلم يحمل رسالة من يعلم إلى غيره، يحمل الأشرطة أو السديات أو الكتيبات أو غير ذلك يوصلها إلى هؤلاء، كما هي جهود رأيناها يعني في مكاتب إسلامية، يعني حتى في خارج المملكة عندنا، أنا رأيت مثلا في بريطانيا وغيرها وجدنا مكاتب يعني إسلامية يقومون بنشر كلام لأهل العلم ودعوة للكفار الأصليين. كذلك هؤلاء الرافضة تجدهم شبيهين بالكفار الأصليين لأنهم مشركين يعبدون غير الله عز وجل، فيدعون إلى الإسلام أولا من غير لهم التوحيد. هذه يعني نصيحة السائل. هنا الرابع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول هل يعني كل إنسان يتعرض لشيئا من المنكر يراه مثلا في مواقع أو غيرها أنه لا بد أن ينكر أو غير ذلك؟ نقول يعني فيه أمور أخرى تراعى، وهي الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفقه الإنسان ذلك. ومن الفقه فيه بحسب قدر هذا السؤال، فذكر إن نفعت الذكر، يعني إن وجدت أن الذكر هنا نافعة أنني أقولها يعني لعل يستمع من هذا فلا بأس. إن وجدت الأمر لا لم يستمع بل سوف يرد عليه بالسب، واضح أن الأمر من ذلك ما هو لازم أن تأمر في كل مكان. يعني فيعني يراعى في هذا بعض الفقه. إن كنت أيضا أنت إنسان مثلا سوف تصبر على سبه، وأنت إنسان مصاحب الصبر عندك مصاحب لك في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الرفق مصاحب لك، فأنت صابر رفيق وأيضا عالم بما تأمر وعالم بما تنهى عنه، حفظ الرفق وعلم وصبر. فإن وجدت نفسك أهلا لذلك لا بأس أن تبين وتدل عليه وتقدم الأهم في الأهم. إذا كان مثلا هناك منكر عظيم ما تقدر تنكر المنكر اليسير وتترك منكر العظيم عنده، بعد مثلا مشرك وهو عنده بدعة لا انكر الشرك أولا بين له التوحيد، قدم الأهم في الأهم، الأهم أولا ثم المهم. والأمر معروف أن المنكر له يعني أيضا يعني كلام يطول يعني وفقه يطول، فهذا بعضه يعني نشير إليه كما ذكرت. إن كنت يعني صابرا وكذا فاجتهد ما دامك ترفق بمن أنكرت عليه وتصبر على ما ينالك من ذلك، وعالم أنت بما أمرت به بالمعروف وما عالم أيضا بما نهيت عنه المنكر. هذه من أعظم صفات ترى المؤمن أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، المؤمنين والمؤمنات. نعم. طيب هذا السؤال يقول يعني أحيانا بلاد يعني تتسمى بلاد إسلامية لكنهم عندهم يعني أشياء خطيرة يعني مخالفة وكفرية, فيكون هناك جماعات يعني جماعات أهل الخير يعني يأمرون بالمعروف يذكرون يدعون يعلمون مثلا, لهذا سنقول أن هذه الجماعة لكن بشرط أنها إذا دعتك للتعصب والاستهانة بعامة المسلمين هذا أمر خطير. فعامة المسلمين هؤلاء الشعب الذين أمامي كلهم أهل الإسلام, هذا ما يظهرون من الإسلام, فأنا لماذا أتحزب وأظن في نفسي أني أنا الذي عندي الخير فقط, فأنا من جملة المسلمين, أنا من عامة المسلمين, فأخشى ما أخشاه أنه بعد ذلك يصبح فيها تزكية للناس وبعد عن الناس, وأن هؤلاء الناس حتى عامتهم فيهم وفيهم وفيهم وربما وصل بهم الأمر إلى حتى تكفير هؤلاء العامة. فالواجب أنه يرى أن الناس على ظاهرهم على الإسلام ولا أعرف عن خباياهم, ثم أنصح فيما قد يكون في الخبأ, أبين أمور النفاق وأعمال المنافقين, أبين ما يكون من كلمات الكفر, أبين ما يكون من كلمات من أفعال الكفر, وأبين السنة في ذلك والهدي النبي صلى الله عليه وسلم والدين وأوضح ذلك, وأكون داعية للمسلمين وأنا من المسلمين وأنا أول مسلم كما قال الرسل قبلنا. فإن دعاني الاجتماع مع هؤلاء الذين يعني هم أخوة لي في الدعوة وكذا وفي التعليم, إن دعانا أن نسمي لأنفسنا اسما ونتحزب هذا أخشى أنه قد يوصل إلى مهالك بعد ذلك, فالأولى عدم الانتساب. كان الأولى لا تنتسب إلا للمسلمين, لا تنتسب لجماعة. إذا سألك أحد أنت من أين, قل أنا من المسلمين, أنا من أهل الإسلام, أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع هديه وأرجو أن أوافق ذلك,